اللهم اجعل مصر وأهلها في أمانك وفي ضمانك وفي أقسم ربنا في آيه وبذاك أقسم ربنا في آيه بالطور تشريفا لهذه الدار يا رب فلتحفظ لنا مصرنا يا رب يا فاحفظ لنا سيناء من كل الشرور على مدى الأعصار بوابة التوحيد أرض عريشها قد جازها الثبور ثبورها نعم الثبور ثبورها كم قد حمت مصر الحبيبة من لظى الأشرار والحق عاد لشعبنا وبأرضها مني الظلوم بخيبة والحق عاد لشعبنا المغوار فلتحفظ لنا مصرنا يا رب يا رب فلتحفظ لنا مصرنا يا رب فلتحفظ لنا مصرنا فاحفظ لنا سيناء من كل الشرور على مدى الأعصار يا رب يا رب فلتحفظ لنا سيناء فاحفظ لنا سيناء من كل الشرور على مدى الأعصار يا رب فلتحفظ لنا يا رب فلتحفظ لنا مصرنا الأرض.